بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 72 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، في أنه لا يجوز الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. وسنقرأ فيه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، ما مع كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد. فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الحمد لله. أيها الإخوة في الله، كما هو معلوم أن الشفاعة لها ثلاثة أركان، يعني الشفاعة بين الناس ومن يريد أمرا، لها ثلاثة أركان. هناك مشفوع له، يعني صاحب الحق الذي يبحث من يشفع له يتقدم له، وهذا أقلهم منزلة. أنا أذكر هذا من باب التوضيح حتى نعرف مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. الذي أعلى منه الشافع، الذي أخذ الأمر، أخذ الأوراق، جمعها وقال: أنا مستعد أشفع لك يا فلان عند المدير أو عند رئيس قسم أو كذا، أشفع لك. الشافع يعني أعلى مرتبة من المشفوع له. أعلى المراتب هو المرتبة الثالثة وهي الأعلى، ألا وهو المشفوع عنده، يعني الذي يملك القرار، يعني يذهب هذا الشافع بأوراق المشفوع له وما يتيسر، ويدخل بها عند المشفوع عنده الذي بيده القرار، يذكر له كذا وكذا إلى آخره. إذن يتبين لنا بعد هذا أن المشفوع عنده الذي بيده القرار هو أعلى رتبة، هو أعلى رتبة من الشافع ومن المشفوع له، وأن المشفوع له هو أقلهم منزلة. ولله المثل الأعلى، عندما يستشفع بالله تبارك وتعالى عند أحد من خلقه، أليس في هذا تنقيصا لمقامه سبحانه وتعالى واستنزالا لقدره؟ ولذلك من صنع ذلك عن عقيدة ويرى أن هذا هو الحق، فهذا كفر بالله وشرك مع الله سبحانه وتعالى. كيف يستشفع بالله؟ يعني أنه يعني يستنزل عند، يعني كأنه جعلت له المنزلة الدنيا، أنه هو الشافع عند من هو أعلى منه وهو الذي بيده القرار المشفوع عنده. ولذلك سيأتينا في حديث جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على ذاك الرجل إنكارا عظيما، وسبح صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله سبحان الله. سنعرف السنة إن شاء الله في هذا عندما نقرأ الحديث مع الشرح. ولذلك هذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن في هذا تنقيصا وتقليلا من مقام الله تبارك وتعالى، وأن من قال هذا عن عقيدة فقد وقع في الكفر والشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى. نقرأ الآن الحديث أولا في المتن، ثم نقرأه في كلام الشارح، لأن الشارح جاء برواية أخرى وهي قريبة من الرواية التي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المتن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. نستشفع بالله عليك، يعني أن الله جل وعلا هو الذي يشفع عند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته نعم كان يرفع يديه ويسأل ويطلب الله جل وعلا من فضله وجوده وإحسانه، مثل قصة الأعرابي، مثل هذا الذي جاء في خطبة الجمعة فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فأمطر الناس، فجاء مرة أخرى سأل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن يرفع عنهم أن يكف عنهم، فكان صلى الله عليه وسلم يشير بيده يمنة ويسرى إلى السحب فتفرقت عن المدينة ولم يمطروا، يعني إلى آخر. هذا هو الأصل. نعم، ولذلك نعم قال فإنا نستشفع بالله عليك. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. نعم، بك على الله، نعم، أنه يستشفع به صلى الله عليه وسلم في حياته، ولو أن مثل في وهو مثل قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قصة الرجل الذي قبل امرأة، وفي بعض الروايات ضم امرأة، وفي بعض الروايات أدخلها في دكانه وضمها، يعني جاء في هذا عدة روايات. علم أنه مخطئ فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يسأل الله له المغفرة إلى آخر القصة المعروفة، ونزلت فيه آيات إلى آخره. فعلى كل حال نعم هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، ما أما بعد وفاته فإنه لا يطلب ذلك منه البتة. وسيأتينا إن شاء الله في قصة عمر في عام الرمادة، لو كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لسأله في السنة 18 من الهجرة، ولكنه ذهب بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأمهم وكانوا هم خلفه ويرفع يديه ويدعو ويؤمنون كما سيأتي إن شاء الله في الرواية القادمة. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنكر شيئا أو استعظمه إما أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر. أما ما يصنعه بعض الناس من الصراخ أو رفع الأصوات أو التصفيق ونحو ذلك، هذا كله خطأ ومخالف. تقول سبحان الله مثل ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الله أكبر، قلتم كما قالت النصارى، أو كذا كما جاء في الحديث كما قال أهل الكتابين. لكن رفع الصوت والصراخ أو التصفيق كل هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تقول سبحان الله أو الله أكبر. المهم أن الصحابة عرفوا ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار والتغليظ على صاحب هذه المقالة. نعم، فقال له نعم ثم قال ويحك أتدري ما الله، الله أكبر، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود. الله المستعان. نعم، جبير بن مطعم معروف من عداد الصحابة ومن أئمتهم وأفاضلهم، أسلم بعد بدر لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، فسمعه يقرأ في المغرب بسورة والطور، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقع، وفي رواية أول ما وقر الإيمان في قلبي، فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم والده هو المطعم ابن عدي، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أوفى منه في الخلق عليه الصلاة والسلام، لا أحد أوفى ولا أكرم ولا في رد الجميل. لما انتهت معركة بدر وبقي وكان هناك أسارة وحصل، قال صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبتهم له، أو كما جاء في بعض الروايات. والسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف قبل مهاجره إلى المدينة ودعا الناس وآذوه هناك وأغروا به السفهاء والغلمان والخدم، فلحقوه عليه الصلاة والسلام ورموا عقبيه بالحجارة حتى أدموهما إلى آخر القصة. لما نزل من الطائف إلى مكة لم يستطع الدخول، فأجاره المطعم بن عدي، وكان مشركا لكن كان له مقام في قريش وكان له مكانة. النبي صلى الله عليه وسلم في حياة عمه أبي طالب ما كان أحد يناله بسوء، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما نالت مني قريش ما نالت بعد وفاة أبي طالب. لما مات عمه أبو طالب نالوا منه وناصبوه العداء إلى آخره، ومن ذلك هذا الموقف. عليه الصلاة والسلام ما نسي موقف المطعم بن عدي، وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان حيا، يعني وأدرك بدرا وما صار فيها، لوهبتهم هؤلاء، خلاص أنا هؤلاء الأسرى أجعلهم هبة له، من باب رد الجميل منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقولها بحق، وليس لنا والله لا فضل ولا منة، لكن هو الحق. لا أحد أوفى ولا أكرم في رد الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان لله الحمد في الأسبوع الماضي المحاضرة التي شرفنا بها، ونسأل الله عز وجل في هذا الموقف الشريف أن يجعلها قربة بين يدي، يعني نقدمها قربة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها هذا الموقف مع المطعم ابن عدي. المهم أن ابنه جبير أسلم وهو في عداد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نسمع الآن كلام الشارح بعد هذا. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه. نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجب أن تعرف منهجه في إيراد الأحاديث. الشيخ رحمه الله في بعض الأحيان يختصر الحديث، وليس عمله هذا بدعا وليس غريبا، يعني المحدثون يختصرون. المهم أنهم يأتون بالمراد في الحديث أو معظم الجمل المهمة في الحديث ويذكرها الشيخ رحمه الله، فليس صنيعه هذا بدعا ولا مخالفة، هذا منهج يعني يسلكه بعض أهل العلم. لكن الشارح الآن سيذكر الحديث بتمامه. نعم. قال: ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. نعم، رضي الله. هذه رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، سبق هذه تكلمنا فيها أن الصحابة كانوا حريصين رضي الله عنهم وارضاهم على رواية السنة للناس عموما ولأسرهم وأهل بيوتهم على وجه الخصوص، لعلمهم رضي الله عنهم أنه لا صلاح للأمة ولا فلاح ولا نجاح في الدنيا والآخرة إلا على ضوء من كتاب الله وعلى هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف هذا الحديث يرويه الابن عن الأب عن الجد. نعم، نسمع الحديث. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس. نعم، قال جهدت وجهدت، يصح هذا وهذا. نعم، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام. نعم، هذا كله في بيان أن عندهم قحط شديد، حصل عندهم قحط شديد، نهكوا وتعبوا والأولاد جاعوا والأنعام هلكت، الأغنام والإبل والبقر هلكت. نعم، كل هذا يدل عليه. نعم، فاستسقي الله لنا. نعم، فإنا نعم فاستسقي الله لنا، هذا صحيح، هذا نعم، هذا نعم، كان الصحابة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه هذا. نعم، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. نستشفع بك على الله يعني نطلب منك الشفاعة، الدعاء. نعم، لكن نستشفع بالله عليك لا، هذا الذي لا يجوز. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. اللهم ارضى عنهم أجمعين. نعم، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه. نعم، يعني العرش هو أعظم المخلوقات، عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات، وهو فوق السماوات، وهو فوق السماوات، والله عز وجل مستوي على عرشه، والله عز وجل مستوي على عرشه. وسيأتي الآن من معاني الاستواء العلو إلى نعم إلى آخره. نعم. قال وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. الله أكبر. نعم، له صوت. نعم، قال ابن بشار، قال ابن بشار رحمه الله في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق ابن يسار. قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كل رب كل شيء ومليكه. نعم، رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطي ولا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد. هذه عبارات عظيمة الحقيقة، يعني تعظم في القلب، يعني بيان عظمة الله عز وجل وبيان منزلته سبحانه وتعالى، وهذه كلها من آيات ومن أحاديث. نعم، ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه، ويتصرف فيهم كيف يشاء سبحانك اللهم. نعم، وهو الذي يشفع الشافع إليه، ولهذا أنكر على الأعرابي. نعم، الشافع يشفع عند الله سبحانه وتعالى، لا أن الله هو الذي يشفع عند خلقه، ولذلك عليه الصلاة والسلام أنكر على الأعرابي. نعم، والأعرابي لا شك أنه كان عنده جهل ولم يعرف، أنكر عليه الصلاة والسلام الأمر هذا خطير ما يتساهل فيه، وبين له الصواب والحق. نعم، قوله وسبح الله كثيرا، قوله وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. الله أكبر. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه. نعم، إثبات العلو، علو الله تبارك وتعالى. والعلو سبق تكلمنا فيه لما قرأنا في الواسطية: علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر، كلها نثبتها لله تبارك وتعالى، والأدلة والله الحمد على هذا كثير. وأيضا أن عرشه فوق السماوات كذلك نثبت أن الله عز وجل مستو على عرشه، والسلف فسروه بعبارات مشهورة: على وصعد واستقر وارتفع، هذه أربع عبارات لهم مشهورة، والروايات في هذا كثيرة. نعم، وأن عرشه فوق سماواته، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو. نعم، وهذا هو التفسير المشهور، هذا هو المشهور، تفسير الاستواء بالعلو. نعم، كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم، ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا. نعم، وهذا الآن سيذكر كلام شيخ الإسلام في أول مقدمة العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. نعم، قال: فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. نعم، في كتابه سبحانه وتعالى في القرآن، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. لعلنا نتوقف فيه نقل نفيس الحقيقة للإمام ابن القيم، نقله عنه الشارح في كتابه مفتاح دار السعادة، وهو من الكتب النفيسة، يعني كتاب هو من جزئين في مجلد واحد. ويعني لله الحمد، يعني قرأنا يوما بعض المواضع فيه، وبخاصة موضع مهم هو يعني سينقل الآن في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، لكن الذي كنا قد أشرنا إليه وقرأنا منه في بيان فضل العلم. ذكر ابن القيم رحمه الله في فضل العلم، عندما نقول العلم يعني العلم الشرعي، الفقه في الدين، وأعظمه الفقه الأكبر، فقه العقيدة، التوحيد والإيمان. ذكر في فضل العلم على الجهل أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه على فضل العلم على الجهل. فالله الله يا أخي، ارتقي بنفسك واسلك في مسلك العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذا أدلة كثيرة راجعها في كتابه رحمه الله تعالى. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونقرأ بابا جديدا في الشركة والوكالة، وأيضا إن تيسر باب الإقرار في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الحافظ بن حجر كغيره من العلماء، يعقدون هذا الباب سواء من المحدثين أو من الفقهاء، يعقدون هذا الباب، باب الشركة والوكالة. والشركة كما ذكروا هي الاشتراك بين شخصين في أمر، والشركة لها أنواع، إما أن تكون شركة مضاربة، كفلان يدفع المال وهذا يعمل ببدنه، أو تكون شركة عنان، أو شركة أبدان، لها يعني أقسام كثيرة تراجعها في كتب الفقه. أما الوكالة فالمقصود بها تفويض الإنسان في التصرف، تفويض الإنسان في التصرف، وهذا جائز، الوكالة ومثلها الشركة أيضا. الله جل وعلا هي داخلة في العقود التي أمر بالوفاء بها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى آخر الآية. فهي يعني من العقود التي يجب الوفاء بها، هذا على ظاهره، إلا إذا كان شركة في حرام، في فعل حرام هذا ولا شك، أو وكالة في فعل حرام، توكله أن يفعل حراما، يقتل فلان أو يسرق أو كذا، هذا حرام، هذا لا يجوز. نحن نقول هذا هو الأصل، الجواز ما لم يقع في حرام. على كل حال، هو تفويض كما قلنا في يعني هو تفويض الإنسان في التصرف. قال العلماء: ويستثنى من ذلك العبادات، العبادات لا تفويض فيها إلا في أمرين: في الزكاة وفي الحج. في الزكاة نعم يجوز أن تفوض شخصا أن يعني يوزع زكاة مالك، أو مثلا ولي الأمر ينيب من يقوم بجباية الزكاة، يعني من أصحاب الإبل والبقر والغنم إلى آخره. أيضا قالوا: وفي الحج يعني تجوز الوكالة النيابة في الحج، يعني إنسان توفي ولم يحج يحج عنه من ماله، إنسان مقعد ما يستطيع أن يحج وعنده مال يوكل أو نعم أو يفوض أو ينيب من يحج عنه، هذا يعني سبق الكلام فيه. الأدلة ستأتينا إن شاء الله، سنقرأها مجموعة أحاديث هنا ونأخذ الأحكام التي دلت عليها، أما التفاصيل وكذا أنت تراجعها في كتب الفقه. نعم. الحديث الأول عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة في باب الشركة وقد دلت على جملة من الفوائد ومن المسائل. أما حديث أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة رواية عنه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وأرضاه، هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين. قال أهل العلم المراد بهذا المعية الخاصة، ومن وهي لا يعني ليس معناها أنه يحل بينهما ويوجد بينهما، هذا كلام باطل ولازم غير صحيح، وإنما هذه المعية الخاصة مثل إن الله مع المحسنين مع الصابرين إلى آخره، المقصود أن الله يحفظهم يؤيدهم يسددهم ونحو ذلك. المعية العامة هذه من لوازمها الحفظ والرعاية إلى آخر، لكن هنا أيها الإخوة هذه يعني نصرة وتأييد وتسديد لهم في عملهم. فمتى كان الشريكان على صدق ونصح وإخلاص وليس بينهما خيانة ولا تلاعب، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويعني يسددهم في أعمالهم ويكتب لهم الربح إن كان في تجارة في بيع وشراء، الله جل وعلا يوفقهم في هذا. قال صلى الله عليه وسلم أو في هذا يعني فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالى: فإذا خان خرجت من بينهما، يعني أن الله عز وجل يمنعهما هذا الخير ويحرمهما من التسديد والتوفيق. ولذلك أنتم تلحظون هذا عندما يكون الشريكان على توائم وعلى يعني صدق وإخلاص وعدم تلاعب، ويعني لا تصرفا سيئا ولا خيانة في المال، يعني هي تقوم على أمرين: أولا عدم الخيانة يعني في الأموال والممتلكات، ومن جانب آخر يعني عدم التصرف السيء، هذا أهم شيء. إذا كان منضبطين فإنك تلحظ والله الحمد التجارة تنمو والتوفيق وإقبال الناس عليهم والاستفادة مما عندهم. لكن إذا بدأت النفوس تضعف وبدأت الشياطين تدخل، شياطين الإنس وشياطين الجن، بدأت المخاصمات والمناكفات والمجادلات حتى تنفك هذه التجارة ويحصل كذا وكذا إلى آخره. ولذلك نعم هذا الحديث واقع وأثره كما قال أهل العلم نراه عيانا. فمتى ما كان الإخلاص والأمانة والصدق أبشر بهذه المعية الخاصة من الله تبارك وتعالى، ومن لوازمها وآثارها ومقتضياتها التوفيق والتسديد والربح إلى آخره. فإن خان أحدهما الآخر ذهب هذا الفضل وهذا الخير من الله سبحانه وتعالى في التسديد والتوفيق، كان بدله الشقاق والنزاع والخلاف إلى آخره. حديث الثاني حديث السائب المخزومي. هذا السائب المخزومي من كبار قريش، وهو ممن عمر طويلا، هو اسمه السائب ابن أبي السائب، وأبوه اسمه عبد الله، كان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وهذا يدلك على أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام. إذا كانت شركة صحيحة ليس فيها عمل حرام أو تواطؤ على محرمات أو خديعة أو كذب، الحمد لله هي جائزة وقائمة بين مسلم ومسلم، بين مسلم ومشرك. وقد كان هذا شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تأخر إسلامه، فهو من مسلمة الفتح، أسلم بعد فتح مكة، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة جاء إليه السائب، فرحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ترحيبا عظيما وقال له: نعم الشريك أنت، لا تماري ولا تداري. قال السائب رضي الله عنه: والله ما أنعم الله علي بنعمة بعد الإسلام مثل كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. يعني كون أنه يثني عليه هذا الثناء ويذكر هذا الخير، وهذا يدلك أيضا على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبل أخلاقه، ما قال هذا مشرك وانتهينا، لا يذكر عليه الصلاة والسلام ويثني عليه ويقول: نعم الشريك وأنت، لا تماري ولا تداري. قالوا معنى لا تماري ولا تداري، يعني هما بمعنى واحد، يعني أنك لا تجادل، لا تخاصم، لا تخفي الحق وتظهر الباطل، أو بالعكس، يعني أنك نعم الشريك. ولذلك قال رضي الله عنه: والله ما أن مثل هذا الكلام، يعني روي نحوه، أنه ما أنعم الله عليه بعد نعمة الإسلام مثل ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بمثل هذا الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: مرحبا بأخي وشريكي. أيضا كون عليه الصلاة والسلام أثبت له الأخوة والمحبة، هذا يعني فضل عظيم وتزكية من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثالث حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد، سعد هو سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، هو من بني زهرة من قبيلة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، فهو من بني زهرة وليس خاله، يعني أخو أمه، لكنه من باب التكريم والإجلال هو من يعني أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: اشتركهم ثلاثة، وهذه يسميها العلماء شركة الأبدان، عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هؤلاء الثلاثة اشتركوا شركة أبدان في غزوة بدر فيما يصيبونه في غزوة بدر. قال أهل العلم: هذا دليل على جواز هذه الشركة، وهو أن يعمل الإنسان ببدنه فقط. قالوا: ولا عبرة بمن خالف، لأن بعض أهل العلم قالوا إن شركة الأبدان لا تجوز. قالوا: والسبب لأنه ليس لها ضابط، فلان يشتغل كثير، فلان قليل، فلان قوي، فلان نصف كذا، فلان ضعيف. على كل حال إذا رضوا واتفقوا فيما بينهم فالحمد لله. ولا من المعلوم أن سعد رضي الله عنه كان أشجعهم وأقواهم في الدخول في المعارك، هذا أمر معلوم. لكن إذا اتفق الشركاء على أن يعملوا بأبدانهم في أي عمل، احتطاب، في غنم، في مثلا زراعة، ويعملون مع بعض بأبدانهم، فالحمد لله اتفقوا على هذا ورضوا، والربح سيكون كذا وكذا، والإنسان يتحمل مسؤولية في كذا وكذا، الحمد لله المؤمنون على شروطهم كما سبق بيانه. فهذا الحديث أيها الإخوة دليل على جواز شركة الأبدان، وقد والدليل على هذا فعل هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم. ثم إن هذا داخل في عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم، نأخذ بعد ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فأخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة في باب الوكالة، في باب الوكالة، وسبق قلنا أنها هي التفويض، شخص ليتصرف في أمر ما يحدده له الموكل، يجوز إذا رأى مصلحة أو خيرا أن يزيد في مصلحة من وكله، كما سيأتي إن شاء الله في حديث عروة البارقي رضي الله عنه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر، وخيبر معروفة مدينة من حواضر منطقة المدينة المنورة، بعثه رضي الله عنه إلى خيبر، وخيبر كانت مشهورة بالزراعة ولا تزال إلى الآن. قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت وكيلي بخيبر، يعني القائم هناك بالعمل، خذ منه 15 وسقا. هذا كما قال العلماء دليل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إحسانه وعلى تفقده لأحوال الصحابة رضي الله عنه. والحقيقة نحن تكلمنا عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جملة من مظاهرها، ولكن هناك دقائق أنا أسميها أيها الإخوة دقائق في رحمته عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يعرف أن جابر بن عبد الله، أن جابر ذو عيال، عنده من العيال كذا وكذا، وأنه متكفل بتسع أخوات، فمن باب الإحسان والعطف والشفقة منه صلى الله عليه وسلم على جابر أرسله عليه الصلاة والسلام. وعليه الصلاة والسلام ما عنده شيء، لو عنده شيء في المدينة لأعطاه إياه، لكن ما عنده شيء، فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرم جابرا من الفضل ويعني من الصدقة ومن الجود رضي الله عنه، فبعثه عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. ولكم تعرف يعني من فرح جابر رضي الله عنه أنه يعني يذهب ويتوسع 15 وسقا، والوسق كما قال العلماء 60 صاعا، كم يعني سيأخذ. جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أنكر وكيلي، يعني لو قال لا من أنت وكذا، فضع يدك على ترقوته، يعني هنا، حتى يعرف أنك صادق، لأنه يعني ما تيسرت الكتابة في ذلك الوقت. فعليه الصلاة والسلام قال اتفق مع هذا الوكيل في خيبر أنه لو جاءه أي واحد لو شك فيه يضع يده على ترقوته ويعطيه ما أمره به عليه الصلاة والسلام. فهنا أيها الإخوة وكل جابرا يذهب ويأخذ التمر، ثم أيضا هي وكالة لذاته رضي الله عنه، فهو أخذ التمر وأفاد منه ورجع به إلى المدينة. وهذا كما قلت أيها الإخوة من إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن دقائق الإحسان. أنا أقول الإحسان كل يتقنه والله جل وعلا يفتح على عبده، لا، لكن أن تحسن في موضع يكون الإنسان في أمس الحاجة إليه، لا والله هذا عاد حالة عظيمة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعرف من هم أصحاب الحاجات ومن كذا وكذا، ويعرف يعني مثل جابر هذا عنده 9 أخوات، وما شارك في معركة أحد من أجل أن والده تركه عند 9 بنات، والبنات ولا شك يحتاجون نفقة ورعاية، ثم هو تزوج بعد ذلك وجاءه ذرية، فعليه الصلاة والسلام أراد أن يحسن إليه في هذا. والله المستعان. حديث عروة البارقي، وقد مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له أضحية، فرضي الله عنه اجتهد فاشترى بالدينار شاتين، وبالعادة يشترى بها شاتا، لكن من توفيق الله له أنه اشترى به شاتين، ثم باع شاتا بدينار، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الدينار وأعطاه الشات، فدعا له رسول الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم رضي، هذا تصرف في مصلحة الموكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه ولا قال ما استشرتني ولا، وإنما قبل، أخذ الدينار وأخذ الشات، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. قالوا رضي الله عنهم والله لو باع ترابا لربح فيه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سبق أن ذكرنا أيها الإخوة هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبول الدعاء وكذا إلى آخره، أنه قال لو والله باع ترابا لربح فيه. فعلى كل حال في مثل هذا يجوز أن توكل شخصا أن يشتري لك أضحية، أن يذبحها عنك، أن يوزعها للفقراء، نعم، لكن الأولى أنك أنت الذي تذبحها، أو على الأقل تحضرها، إن لم يتيسر فالحمد لله توكله إذا كان من أهل يعني الأمانة والثقة، وكلهم إن شاء الله المسلمون على ذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة رضي الله عنه. الحديث الحديث متفق عليه، نعم، وفيه جواز الوكالة والتفويض من ولي الأمر فيما في عموم الناس في جباية الزكاة، كما صنع هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جباية الزكاة وفي خرصها، كما أرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص على اليهود هناك نخيلهم. وأيضا يجوز أيضا الوكالة في توزيع الزكاة. أنت عندك مبلغ 1000 ريال، تقول يا فلان جزاك الله خيرا، تعرف فقراء، أنا والله ما أعرف أحد أو كذا، لو سمحت اذهب بها ووزعها، مع أن الأولى والأفضل أنك أنت الذي تقوم بذلك. اطرق أبواب الفقراء والمساكين وضعها في أيديهم، هذا هو الأفضل. لكن لو حصل فوضت وكلت فلا حرج في ذلك، والله أعلم. على كل حال هذا من صور جواز الوكالة، كما قلنا هنا في قبض شيء مثل ما صنع جابر، هنا في شراء أضحية، وما يدخل بعد ذلك في الزكاة. أيضا نسمع الآن ما بقي في الحديثين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تجوز فيهما أيضا الوكالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، لا أحد أكرم من الخلق ولا أجود من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دع عنك فلان وشيء فلان وما قيل، هذا كله هذا لا يساوي شيئا من كرمه وجوده صلوات الله وسلامه عليه. ومن مميزات كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء أمور: أولا أنه صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما لا يريد ثناء ولا يسد من قصه. الكرماء الآن يا أنه واحد طلع كريم عشان الناس يمدحونه، كريم يذبح الذبائح، أو عنده نقص ويريد سد هذا النقص هذا الخلل. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، لا يريد ثناء وليس عنده من قصه عليه الصلاة والسلام، كيف والله شهد له وإنك لعلى خلق عظيم. ما عنده نقص عشان يسدده بكرم وجود وغلاء، هو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق سيد ولد آدم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرم ويجود ولا وهو بحاجة إلى هذا الشيء، لكن كان يقدمه على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاد جاد، وإذا أكرم أكرم، لا يبقى في يده عليه الصلاة والسلام شيء ألبتة. كان عليه الصلاة والسلام لما لاحقه بعض الأعراب يعني يريدون كذا وأعطى، أولا عليه الصلاة والسلام وقف في مجموعة من الناس وأعطى إبل وأعطى وأعطى، فلحقه بعض الأعراب يريدون العطاء حتى ألجأوه إلى شجرة فأخذت بردائه، فحلف صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كانت هذه العضاه يعني هذه الأشجار نعما لأعطيتكموها ثم لا تجدوني بخيلا صلوات الله وسلامه عليه. الكرم والجود فيه عليه الصلاة والسلام لا يجارى ولا يبارى عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نقول من جوده ومن كرمه أنه ساق معه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة في حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة 63 من الإبل، وجاء علي 37 أو هنا 70 وهناك 30، العدد فيه خلاف عند يعني الرواة، لكن ساق صلى الله عليه وسلم في المجمل 100 من الإبل نحرها صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في يوم عيد الأضحى، نحر بيده الشريفة 63 وأمر عليا أو وكل عليا أن ينحر الباقي 37. أكل الناس، توسع الناس، الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير، قيل 14,000 وقيل أكثر. فعليه الصلاة والسلام كان كريم جوادا، ينحر ويلا هذا يذهب يعني يسلخ الجلد وهذا يوزع اللحم، والناس في أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب. عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأكرمهم صلوات الله وسلامه. فهنا عليه الصلاة والسلام وكل عليا أن يذبح 37 الباقي البواقي، نحر 63 وبقي 73 نحر علي، فهذا يدل على الجواز. ولذلك نحن نقول لإخوتنا الحجاج ولأخواتنا الحاجات، إذا جاء مثل ذلك اليوم قالوا والله أخذنا سند من يعني الأكشاك التي توجد هناك يعني الهدي والأضاحي، نقول الحمد لله اطمئن، ما دام انك دفعت المبلغ واستلمت سند قبض الحمد لله ضعه في جيبك واطمئن. وهو لا يتعلق به لا تحلل لا اول ولا ثاني، يعني بعضهم يقول انا ما ادري هم يذبحون الصباح ولا الظهر، لا هو ليس له تعلق بالتحلل. التحلل في 3 امور: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، بس فقط. أما الهدي نعم هو يجب على المتمتع وعلى القارن، لأنهما أتيا بنسكين في رحلة واحدة إلى آخره، ولا نحب أن نطيل. المهم اطمئن 100% لا يخالجك شك أنها تذبح وتوزع على الفقراء، وقد قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر. نعم كون أنك أنت تذهب بنفسك وتشتري خروف أو 7 تشتركون في ناقة وتذبحون وتوزعون والله هذا طيب، لكن الحمد لله إذا ما تستطيع الوقت ضيق أو ما تعرف الحمد لله ادفع المبلغ واطمئن واستلم السند وضعه في جيبك وسل الله القبول. هذا أيها الإخوة أمر مهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف، العسيف قالوا هو بمعنى الأجير وزنا ومعنى، عسيف على وزن أجير وهو بمعنى. والقصة هي أيها الإخوة أن رجلا استأجر شابا يعمل عنده، الشاب هذا خلى بامرأة هذا الرجل فوقع بها، فعل بها فاحشة الزنا. الناس سأل وقيل وتكلموا، قالوا إن عليك يا فلان يعني أيها الأب، لأن جاء أبو هذا العسيف، قالوا عليك وليدة ومئة من الغنم، وليدة يعني جارية، يعني تعتق جارية وعليك 100 من الغنم تذبحها وخلص، ولا يرجم ولدك ولا يفعل في شيء وكل يذهب. لا الرجل ما يأخذ الكلام، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله قال عليه الصلاة والسلام الوليدة والغنم رد عليك، يعني الوليدة هذه الجارية والغنم هذه ما لها علاقة في الموضوع، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه غير محصن شاب ما تزوج من قبل. فقال عليه الصلاة والسلام على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس، هذا الصحابي قال له اذهب إلى امرأة هذا لأنها الآن محصنة، قال فإن اعترفت فارجمها. فدل هذا على يعني الوكالة والتفويض، وهذا الآن يعني يعمل به، القاضي يرسل من عنده يستجيبون من حصل منه مثلا سرقة أو زنا في الحدود في القصاص، ولي الأمر أيضا إذا رفع له المعاملة مكتملة يفوض، أمير المنطقة يفوض قائد شرطة يفوض القاضي رئيس محكمة حتى ينفذ هذا الحكم في الشخص بعدما يثبت عليه. إذن تجوز الوكالة والتفويض والإنابة في مثل هذا، في الحدود، في الإقرارات، في الشهادات، في إقامة الحدود، نعم يجوز ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نقرأ في باب الإقرار فيه حديث واحد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الإقرار، فيه الذي قبله وما أشبهه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل. قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. الحمد لله. أيها الإخوة، الإقرار باب عظيم مهم، والفقهاء رحمهم الله تعالى أطالوا الكلام فيه وذكروا يعني مجالات الإقرار وشروط الإقرار، وأهمها قالوا أن يكون مكلفا عاقلا. أما إذا كان إنسان مجنون أو عنده خبل في عقله أو كان صغيرا، هذا عاد الصغير أيضا في الكلام التمييز والبلوغ في كلام كثير، لكن على كل حال الإقرار يعمل به. متى ما أقر الإنسان العاقل المكلف على نفسه بشيء فإنه يطبق، وقد عمل بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة، ومنها قصة العسيف. قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت يعني أقرت بالفاحشة، قالت نعم أنا فعلت الفاحشة مع هذا العسيف الأجير، فارجمه. فقد عمل صلى الله عليه وسلم بالإقرار في يعني في أحوال كثيرة، وهو أيضا يعني له يعني أحوال كثيرة. يعني هل يكون الإقرار بدون ضرب بدون عنف أو يكون هكذا؟ قالوا إذا رأى ولي الأمر أن مع القرائن أشياء تدين هذا الرجل فلا مانع، لو أنه مثلا يسجن أو يجلد مثلا. عليه الصلاة والسلام جلد عمن لحيي بن أخطب اليهودي لما شك في حاله وأنه أجاره عنده وقد سرق شيئا، قال عليه الصلاة والسلام لمن كان معه، قال: مسه من العذاب، يعني لو عطيت لو جلدته أو كذا حتى يعترف. الأصل أن الإنسان يعترف بلا جلد وبلا، لكن لو رأى ولي الأمر أنه مع القرائن وهناك ملابسات وكذا تلجئ أنه يسجن مثلا أو يجلد أو يعمل به ما يمكن أن يتوصل إلى إقرار إلى كلام آخر، فنعم هذا أمر واقع، وقد عمل به صلى الله عليه وسلم أيضا لو كان الإقرار يخالف الشهود، لو أن مثلا شهد عليه أربعة مثلا أنهم رأوا الميل في المكحلة يعني الزنا، وهذا يعني من أندر النادر، لكن لو فرضا وهو يقر يقول لا أنا ما زنيت، أو المرأة تقول ما زنيت، هذا أيضا محل نظر ومحل تأمل. القاضي أعانه الله ونسأل أن يعين قضاتنا، يعني لا شك يتوقفون في هذا. يعني عندك إقرار من جهة وعندك أربعة شهود وكل واحد يشهد لوحده، يدخلهم واحدا واحدا، هذه يعني مسائل كبيرة وخطيرة، نسأل الله عز وجل يعني أن يعينه ويوفقهم. لكن أقول إن هذا أيضا محل نظر ومحل توقف. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال له عليه الصلاة والسلام: قل الحق ولو كان مرا. نعم، أنه يجب أنك تعترف، اعترف. كونك تريح نفسك بشيء في الدنيا تناله خير ممن أن تنال عقوبته في الآخر، ويمكن أنه يتنازل مثلا صاحب الحق ويعفو عنك. يعني مثلا إنسان قتل نفسا ثم اعترف وأصحاب القتيل يعني جزاهم الله خيرا تنازلوا وقالوا والله لا نريد القصاص نريد الدية، أو قد أنهم لا يريدون لا قصاصا ولا دية، وهذا يسميه العلماء العفو الكامل، جزاهم الله خيرا، يمكن يكون في خير. وإن نالك العقوبة في الدنيا فهو خير من أن تنالك في الآخرة. فعلى كل حال من ابتلي بأمر وقع فيه فليقر وليعترف ويعني يبين هذا الأمر، وإن كان عاد في أمر يخصه فليستر نفسه، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. الإنسان أخطأ في نفسه، حصل منه زلل، حصل مثلا أفطر في نهار رمضان أكل أو شرب مثلا، يعني فالحمد لله يستر على نفسه، ما له داعي يشهر أمام الناس. فلان مثلا أراد أن يجامع امرأة في نهار رمضان، بدل ما يحصل جماع عمل احتكاك من هنا وهنا وقذف بدون جماع، فنعم فسد صوم ذلك اليوم ويقضي مكانه ويتوب إلى الله. ما له داعي يجلس أمام الناس أنا فعلت ويعترف أمام الناس، لا، لو حصل جماع ما جماع هذا عاد أمر خطير، ويعني هو المفطر الأكبر في نهار رمضان. فأنا قصدي الشيء الذي تستر به نفسك، تسأل عالم، تسأل شيخ، وتغلق الباب، تقلب الصفحة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأجمل. لكن شيء يرتبط بحقوق الناس في التعديات في كذا، لا، يجب أن تعترف وأن تذكر الحق، وكما قال عليه الصلاة والسلام: قل الحق ولو كان مرا. لأن بعض الناس هداهم الله تجد شيء خاص له، ثم تجد في المجالس: أنا أذكر في سنة كذا، والله صحيح الحديث يجر بعضه بعضا، صنعت يوم. طيب لا داعي، الله ستر عليك، استر على نفسك، ما داعي أنك تتوسل. سافر أو فعل أو قال، الحمد لله صفحة وطويت، من تاب تاب الله عليه والحمد لله. لكن على كل حال، إذا كان يرتبط بأمور أخرى، فكما قال العلماء يقر ويعترف على تفاصيل ذكر أهل العلم. نتوقف عند هذا الحد، عند باب العارية، نقرأه غدا إن شاء الله تعالى. نعم.